الإمام الشيخ أحمد حسن أبو سنة الذي قبلني قبيل قليل وفي قبلته إنه تعلمنا من عم الشيخ وحيد عالمنا اللامع والمجيد أن حضرة النبي يقول: من أكرم ضيفا يعرفه فكأنما أكرمني، ومن أكرم ضيفا لا يعرفه فكأنما أكرم الله رب العالمين. قدم وفد عالي المستوى من محافظة الشرقية يتكون من كل من الأخ الحبيب فضيلة الشيخ حمودة جودة مقدم البرامج الدينية والمقيم ببني جري أبو حماد شرقية، يرافقه فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني قارئ القرآن الكريم والمقيم بالشبراوين بمحافظة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية. لذا أستأذن كافة قراء محافظتنا الإسماعيلية وأدعو فضيلة الشيخ ياسر حفني ليقدم لنا هذه التلاوة القرآنية، فليتفضل راضيا مرضيا، وأسأل الله أن أكون بذلك حاكما بالسوية وعادلا في القضية. يا شرف والله يا شرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا يا رب. فلما أتاها نودي يا موسى فاستمع لما يوحى فاستمع لما يوحى فاخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا وأنا اخترتك فاستمع شرف الله يا عم مستقبل الله يكرمك حاضر فلما أتاها نودي يا موسى إني المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. وأنا اخترتك فاستمع فاستمع لما يوحى. نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إن لي أنا الشرف الله يسلمك. نعم الله يفتح عليك. لا كلام وأنا اخترتك فاستمع لما يبارك في عمرك الله يكرمك يا رب. واسالك بالله كمان مره يلا زي بعض. الله يكرمك يا رب. لينا الشرف والله لينا الشرف والله. لينا الشرف والله لينا الشرف والله. فلما أتاها نودي يا موسى نودي يا موسى نودي يا موسى فاستمع لما يوحى إنني أنا الله. فاستمع لما يوحى إنني أنا استمع لما يوحى إنني أنا إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال لي عصايا أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى تسعى قال خذها ولا تخف شكرا تسلم شكرا الحمد لله بارك كرم الله يكرمك على الشرف والله يصلح. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وما تلك بيمينك يا موسى. قال هي عصاي. قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على ظهري ولي فيها مآرب أخرى ولي فيها مآرب أخرى. وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. الله يفتح عليك صدق الله العظيم. 32 دقيقة. والله أنا مضبطة. عارفين المضبطة بتاعت مجلس النواب؟ واخدينها من عندي. يعني دي أطول قراءة منذ أن بدأنا اللقاء. المهم أن هذا فتح من الله. هذا فتح من الله عز وجل على مولانا الشيخ ياسر إبراهيم حفني شبراوين. هي شرقية طبعا. ده المفروض ما يقرأش في اللقاءات المفتوحة. ده عايز لقاء خاص. عايز حاجة سبيشيال. شكرا له ولأخي الحبيب مقدم البرامج الدينية الشيخ حمودة جودة بن جري أبو حماد شرقية والذين ذهبت إلى ديارهم وكرمت عندهم أيما إكرام. تلقيت أثناء التلاوة وعلى هامش هذا اللقاء اتصالات هاتفية من كل من أحب الناس إلى قلبي وأقربهم إلى فؤادي، القارئ الإذاعي الكبير الشيخ علي محمود شميس وفضيلة الشيخ منصور جمعة منصور وفضيلة الشيخ محمود عبد الباسط الحسيني، وكلهم قادمون من بعض حفلاتهم أو في مياتم يقرؤونها.